الله يسلمك، شكرا نورا. اول حسام لبيتي. حسام تفضل. تفضل حسام. في البدايه طبعا نشكركم على هذا البرنامج الطيب حول الفيدرالية لايضاح الكثير من الامور حول هذا الموضوع الخطير جدا، يعني قد يسيء فهمه من قبل بعض الاشخاص من بعض الجهات، وايضا قد استغل بطريقه خاطئه، لكن هو موضوع مهم جدا. انا عندي مداخله على موضوع الفيدرالية. طبعا فبيظهر في البدايه ان النظام الفيدرالي الاتحادي هو نظام اسلامي، وان الدوله الاسلاميه كانت دوله فيدراليه ولكن بمسميات اخرى. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ان ما يفيد ليبيا في النظام الفيدرالي هو المساعده في توزيع الاعباء الاقتصاديه على الدوله الليبيه، وبالتالي لا يتحمل قطر اعباء الدوله دون الاقدار الاخرى. فعلى سبيل المثال في ليبيا لا تكون طرابلس هي مركز التخطيط والتدبير والقرار في ذات الوقت، وانما توزع هذه الاعباء على باقي اقدار الدوله الليبيه، الامر الذي يساهم في السرعه باتخاذ خطوات نحو التنميه، ولا يكون ازدحام الاجراءات في طرابلس مما يؤدي الى ازدحام الكثافه السكانيه في العاصمه، والذي ينعكس على اسعار الخدمات والسلع هناك، وذلك بسبب زياده الطلب على العرض. من الناحيه القانونيه، الفيدراليه الغيت عام 1963 بقرار وزاري ولم يتم عرضها على البرلمان الليبي، وهذا الالغاء يعتبر الغاء غير شرعي، وذلك حصل في وقت حكومه عبد المحيي سكيني، مما ادى الى استقاله السيد ابراهيم الفرجاني رئيس برلمان الليبي انذاك. ثم عام 1973 الغي الدستور 51 بخطاب شخص وبخط قلم، ولم يتم الغائه بطريقه شرعيه. وعلى هذا التاسيس ان اي تاسيس لدستور جديد في ليبيا الجديده هو تاسيس على شرعيه معمر القذافي، لان الدستور 51 لا زال قائما، والفيدراليه لم تضبط بطريقه شرعيه. ثم ان مصطلح الفيدراليه ايضا للناس الذين يقولون ان الفيدراليه هي تقسيم، الفيدراليه تعني اتحاد، فيدريشن يعني اتحاد. وايضا اتحاد يعني بين اقاليم مقسمه، صح؟ شوف ليبيا كانت مقسمه في الماضي قبل تعريف الديفينيشن هو ليس هكذا يا زياد، واحد ودساتير اخر ليس هكذا يا زياد ارجوك. الفيدراليه ممكن تقع حتى بين دول، ثلاث دول، اربع دول، دولتان. يكمل بس وسيم وبعدين نصبح وسيم فيدرالي. شكرا جزيلا لك وسيم العبيدي، واضحه نقطتك معنا. نعم عندي تعقيب. الله يعطيك العافيه وسيم. قانون الدستور لبرج نعام هو